قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: فصل. وشروط صحة الصلاة ستة. طبعا الصلاة لها أربع أمور: شروط، أركان، واجبات، مستحبات، هذه هي. فقوله: وشروط صحة الصلاة ستة، أي لا تصح الصلاة إلا بها. لا تصح الصلاة إلا بها. ما هذه؟ طهارة الحدث. نعم، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. فطهارة الحدث شرط، وهذا باتفاق أهل العلم. ودخول الوقت. نعم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهذا أيضا شرط لإجماع السلف على أن دخول الوقت يعتبر شرطا في صحة الصلاة. فمن صلى قبل الوقت صلاته غير صحيحة. قال: وستر العورة، أي ستر العورة، أنك تستر عورتك، فهذا واجب. أما الوجوب فمحل اتفاق على أنه لا يجوز الإنسان يتكشف بعورته سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. نعم، والعورة لها، عورة الإنسان لها ثلاث أحوال: عورة عند زوجته، وعورة عند الرجال، وعورة عند الصلاة. فعورته عند زوجته لا حرج إذا نظرت إليه. احفظ عورتك إلا من ماذا؟ من زوجتك أو ما ملك يمينك. والعورة الباء الثانية التي تكون بينه وبين الرجال هي ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. والعورة الثالثة هي عورته في الصلاة، مختلف فيه، والصحيح ما بين السرة والركبة من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. نعم، وقال بعضهم: مع ستر العاتقين، مع ستر العاتقين، يعني زادوا في ستر العورة في الصلاة، ستر ماذا؟ العاتقين. لا صلاة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. فلا يجوز الإنسان أن يصلي وهو مفتوح العاتقين، مكشوفا، يعني لبس إزارا. نعم، قالوا هذه أيضا تدخل في العورة، تدخل في العورة، واضح، يعني تضيفها. طيب، الجرم هذا الفانيلا العلاقي التي أبو خير، هذه لا تستر. الصحيح أنه ماذا؟ غير هذا. ميكروفون. نعم، ستر العورة. والمرأة أيضا عورتها ثلاثة: بين النساء، وبين الرجال، وفي الصلاة، وزاد بعضهم مع زوجها. الذين يزيدون هذه الزيادة بعضهم يقول: ما يحتاج أن يقال بين الرجل وزوجته عورة، ما في داعي تذكر، لكن بين الرجال كلها عورة، بين النساء اختلفوا، منهم من يقول ما يظهر إلا الأماكن التي تعمل فيها، يعني ترفع تستعمله في البيت، ومنهم ما يقول ما بين السرة والركبة لا يظهر، أما الصدر وغير ذلك فلا حرج منه. فهذا الذي يظهر أن عورة النساء بينهن ما بين السرة والركبة لا يجوز ظهور. عورتها في الصلاة جسدها كلها إلا الكفان والوجه والقدمان، إلا الكفان والوجه والقدمان. نعم، تصلي المرأة بدرع وخمار، بدرع وخمار. وأما مع زوجها فلا حرج. بعضهم يذكرها عورة، يقول ما بينها وزين زوجها فلا حرج. نعم، فهذه عورة المرأة، فهذه عورة المرأة. أجمعوا على وجوب ستر العورة، لكن اختلفوا هل هو شرط. هنا وقع خلاف، فالأكثرون على أنه شرط. نعم، ويستدلون بقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم، وأيضا حديث لا يقبل الله صلاة المرأة إلا بدرع وخمار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني معناه أن ستر العورة شرط. وهناك قول آخر وهو قول الإمام مالك، يرى بأنه ليس شرطا، واجب فقط. فمن صلى وانكشفت عورته قال صلاته صحيحة. ويستدلون بحديث عمرو بن سلمة كان يصلي بهم فإذا ركع بانت دبره، حتى أن النساء كنا يقولن استرن دبر إمامكم، يعني كان إذا ركع بان ثوبه قصير. نعم، ثوبه قصير. الذي يظهر والله أعلم أنها أيضا شرط. وأما حديث عمرو بن سلمة حينما كان يصلي بهم هو ابن ست أو سبع سنوات، فهذا يقال إذا انكشف، هذا يقال إذا انكشف. رجل يصلي فانكشفت عورته بسبب ريح أو، لا يقال صلاته باطلة، لا حرج، يمضي في هذا. واضح؟ نعم. والصحيح أنها شرط، صحيح أنها شرط. قال واجتناب النجاسة، يجب عليه أن يجتنب النجاسة في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في البدن، الموضع الثاني في الثوب، الموضع الثالث في البقعة الأرض الذي يصلي بها. يجب عليه أن يجتنب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته. طيب ما هي ضابط هذه النجاسة؟ يعني لو وقعت نجاسة أمامي هنا بعيد وأنا هنا ما أصلي، أم أن هناك حد؟ ضابط طهارة البدن يقولون وهو على نوعين. النوع الأول محل السبيلين، يجب أن يكون طاهر. المحل الثاني أي موضع من البدن، يعني غير السبيلين، يجب أن يكون طاهرا هذا البدن، بشر. واضح؟ ضابط طهارة الثوب قال هو ما على بدن المصلي ويتحرك بحركته. انظر، هذا الثوب معي أم ليس معي؟ معي. العمامة، القبعة، القلنسوة، هذه معي أو ليس معي؟ نعم. طيب، معي خيط طويل ممتد في طرفه نجاسة، هل يدخل فيه هذا الشرط أم لا يدخل فيه هذا الشرط؟ يعني لو صليت وكان معي حبل ممتد، قال أهل العلم إذا كان لا يتحرك بحركته فلا يؤثر، لا يؤثر. ومثله أصحاب القسطرة، الذي معها قسطرة بولية، تعرفون معه لي بيه إلى، فيصلي وهي ما تتحرك معه، فلا حرج أن يصلي ولو معه هذه، لأنه لا تتحرك بحركته. نأتي إلى ضابط البقعة. ما هي البقعة التي يجب أن تكون طاهرة؟ حدها من العرقوب إلى موضع السجود، من العرقوب إلى موضع السجود. فلو كانت النجاسة أبعد من ذلك لا حرج. نعم، لا حرج إذا كانت النجاسة بعيدة، يعني ما بين عرقوبي وقوفي مكاني وما بين سجودي فلا حرج من ذلك. الآن مثل هذا، الآن تعرفون موضع العرقوب هنا عند القدم، العرقوب هذا الموضع الذي يكون فوق العقب، الذي كما تعلق الشاة فيه، عرفتم العرقوب؟ ولا ما عرفتم العرقوب؟ أين عرقوبة؟ وأنت مثله. أحسنتم، لأن لما قلنا لكم تعلق الشاة عرفتم، إلا لو قلنا ما هو العرقوب الله أعلم وين تتأشرون. فموضوع العرقوب إلى موضوع السجود، لو كانت هنا نجاسة ما تأثر، صلي. نعم، بعضهم يدخل البيت ما يريد يصلي في أي بقعة، لماذا؟ قال لأن الصبي ما ندري وين مشى. لا، هذا خطأ، هذا تنطع. صلي في الموضع الذي ستصلي فيه، انظر هل في نجاسة أم لا. أما لو كنت ترى أن البقعة كلها متصلة، إذا ما ستصلي في البيت لأنها متصلة بالحمام، والحمام فيه نجاسة، ستصلي؟ ما ستصلي. لا، موضع السجود إلى العرقوب، هذا هو ضابط البقعة التي يجب عليك أن تصلي، يجب عليك فيها أن تصلي، فهذه هي الطهارة. واضح؟ قال واستقبال القبلة، استقبال القبلة أي الكعبة، استقبال القبلة على كيفيتين. الكيفية الأولى أن ترى عينها، فيجب عليك استقبال عين القبلة. الحالة الثانية أو الكيفية الثانية، لا ترى عينها، تستقبل جهتها، ولا يضرك انحراف يسير، ولا يضر انحراف يسير. نعم، الآن تعرفون عرض الكعبة كم؟ 12 متر عرض الكعبة، 12 متر. الآن عرض المسجد هذا كم؟ 40 متر. يعني كلكم متجهين إلى عينها؟ لا. فالآن حدثت بعض المشاكل والفتن بعد جوجا الإرث هذا، وتحديدا وبعض المساجد غير، هذا تنطع وتكلف، هذا نحن ما أمرنا به. أي اتجاه القبلة؟ شمالا اتجه. أنت الآن في 40 المتر هذه تجزم جزما أنك تستقبل عينها؟ لا، مستحيل تستقبل عينها. واضح؟ فأما من يقول جوجل كذا، لا، الضابط أنك لا تستقبل مشرقا أو مغربا. طبعا معك هنا 63 مشرقا و63 مغربا، كل يوم تشرق الشمس في مكان تغرب في مكان، هكذا رب المشارق ورب المغارب، قالوا كلها أماكن. فإذا انحرفت انحرافا تجد نفسك تستقبل مشرق، هنا يقال انحراف فاحش، ما يجوز لك ذلك. أو تنحرف تجاه المغرب انحرافا بحيث أن الشمس تغرب يوما من الدهر، تغرب في هذا الاتجاه وأنت مستقبل إليه، هذا انحراف فاحش. أما انحراف يسير أو كذا، هذا لا يؤثر. فالذي يؤثر قالوا أن يكون ما بين في اتجاه المشرق أو المغرب، أما ما بينهما لا يؤثر، لأنه ما أمرنا بهذا، وهذا نوع من التكلف. نعم، ولهذا تحدث مشاكل وهكذا. من الذي يحدثها؟ أغمار، حدثاء أسنان، ما عندهم شيء من العلم. المسجد هذا خطأ، الصلاة هذه باطلة، ويلا وتحدث الفتن والمشاكل وهكذا. يعني ماذا؟ المسجد يتوقف عن البناء، والسبب في ذلك قلة العلم. نعم، طيب زمان ما عندهم جوج الإرث، صلاتهم باطلة، الآن اخترعتوا الناس جوج الإرث هذا، عجبا. قال والنية، طبعا استقبال القبلة تسقط إذا تحرى الإنسان، ما وجد من يدله تسقط عليه. قال والنية ومحلها القلب. نعم، أجمع العلماء على أن النية شرط في صحة العمل. أين محلها؟ القلب إجماعا، ليس باللسان، النية بالقلب. قال وحقيقتها، أي حقيقة النية، ما هي؟ العزم على فعل الشيء، يعني ليس بمجرد خاطرة، أو هم، لا، العزم أي مع الفعل، العزم مع الفعل هذه تسمى نية، ولا تسقط بحال. النية ما تسقط بحال، ما هناك نية تسقط حتى لو كان مريض ما يسقطها. نعم. وشرطها أي النية التي تعقد في القلب، الإسلام، أن يكون مسلما، العقل، المجنون ليس له نية، التمييز، الصبي اللي غير مميز ليس له نية. نعم. قال وزمنها أول العبادة أو قبلها إيش بيسير، يعني متى تعزم؟ قبل بمدة يسيرة أو مع أول تكبيرة. ولذلك يقولون أن التلفظ بها بدعة، التلفظ بها بدعة. لماذا؟ لأنه ما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لغة وعرفا وشرعا النية ما تتلفظ، النية عزم في القلب مع الفعل، أما التلفظ بها ما قال بها أحد من أهل العلم. وما جيء أو ما روي عن الشافعي لا بد لكل عمل من نية، قالوا قصد، أو لا بد من عمل من تلفظ أو دخول عمل بتلفظ، أكثر الشافعية يقولون قصد بها تكبيرة الإحرام، لأنه ما تدخل للصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. وهناك من الشافعية من ليسوا من المحققين قالوا قصد النية، وهذا ليس بصحيح. فأنت الآن إذا تصدقت بعشرة ريال أو بمائة ريال تقول نويت أن أتصدق بهذه العشرة ريال؟ طيب، قال لا، ما قلت ذلك. طيب لماذا ما تقول كما تقول في الصلاة نويت أن أصلي فرضا أو ما شابه ذلك؟ طبعا زادوا فيها زيادات ما أنزل الله بن سلطان. الله أكبر، نويت أن أصلي صلاة العصر فرضا مقتديا إماما وكذا. مرة والله رأيت واحد يقول نويت أن أصلي صلاة المغرب أربع ركعات، لا، نويت أن أصلي صلاة العشاء أربع ركعات. إيش هذا؟ ما عرف وين يمسك صاحبنا. هذا كلام باطل صحيح. يقال لمن يقول هكذا نويت أن أصلي، قل له من أهل العلم قال هذا الكلام؟ ما في أحد من أهل العلم قال بهذا الكلام من الأئمة. أنت شافعي؟ وسيقول أنا شافعي. قل له هاتي لنا كتاب الشافعي وأريني أين قاله، في أي موضع نويت أن أصلي صلاة العصر مقتديا جماعة. ما باقي إلا يقول في الساعة السابعة ولا الساعة الرابعة ولا إيش هذا؟ هذا بدعة، ما أنزل الله بها سلطان. فمن ادعى ذلك قل له ما الدليل؟ قال أنا شافعي. حلو، هات من كتب الشافعية، هات لي كتاب الأم للشافعي، هات مختصر المزني، هات مختصر الشيرازي، هات من أي كتب الشوافع يا من تدعي كله في ظهر الشافعي، كله في ظهر الشافعي، هاتوا كتب الشافعية، بيننا وبينكم كتب الشافعية. يلا، إذا أنت لست سنيا شافعيا أرني أين قال الشافعي وتقول نويت أن أصلي فرضا مقتديا وكذا بابا، مثل هذه الكلمات ما يصلح هذا الكلام، يفترون على الإمام الشافعي. نعم. فتلفظ بها بدعة. قال وأركان الصلاة 14، أي 14 إيش؟ ركنا. نعم. والشروط 6، منها واحد مختلف فيه، وإلا البقية كلها سليمة. أركان جمع ركن، وهو الجانب الأقوى، أو آوي إلى ركن شديد. وأما في الإصطلاح هو جزء الماهية. ما الفرق بين الشرط والركن؟ هناك شروط. أولا قالوا الشرط خارج الماهية والركن داخل الماهية، وإلا هما سواء بالحكم. الشرط خارج والركن داخل. الوضوء خارج شرطا، الركوع داخل ركنا. واضح؟ طيب لو ترك الوضوء بطل الصلاة، لو ترك الركوع بطل الصلاة. فهذا الشرط الأول، أن هذا داخل الماهية. وهذا الشرط الثاني، أن الشرط، أو العفو، أن الفرق الثاني أن الشرط ليس هو أساس الماهية، أما الركن فهو أساس الماهية. هل الوضوء أساس في الصلاة؟ يعني هو سجود أو ركوع أو قيام؟ لا، خارج. لكن الركوع والسجود هو جزء من الماهية، جزء يعني يتركب منها جزءا يتركب منها، فالذي يتركب منها يقال له ركن، الذي يكون خارج منها يكون ماذا؟ يكون ليس بركن. نعم، هكذا فرقوا بينهم والمتأخرون، وإلا ما فيه دليل على هذا شرط وهذا ركن، إنما هذا كله اصطلاح متأخرين، اصطلاح متأخرين. لكن نذكر ماذا الفرق بينهما، الفرق بينهما. قال وأركان الصلاة 14: قيام في فرض. نعم، القيام ركن يسقط في الفرض، في النفل يسقط في النفل، النفل مستحب، لكن لو صلى جالسا في النفل نصف أجر القائم. نعم، يعني يجوز لي أن أصلي في النفل جالس؟ نعم يجوز له. طيب بدون إعياء ولا مرض؟ نعم بدون إعياء ولا مرض، لكن لي نصف أجر القائم، لي نصف أجر القائم. نعم، يسقط في المرض وعدم القيام، عدم القدرة، إما مرض وإما مشقة أيضا، يعني بعضهم يقول عدم الاستطاعة. قال وتكبيرة الإحرام، نعم، التي تفتح بها الصلاة. وتكبيرة الإحرام لها شروط: أولا اللفظ الله أكبر، لا تنعقد بغير الله أكبر، فلو قال الله الكبير الله الأكبر لا تنعقد. الشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، فلا تنعقد بغير اللغة العربية، فلو أتى بكلمات إنجليزية فلا ينعقد، بل واجب عليه أن يأتي بها إيش؟ باللغة العربية، باللغة العربية. الشرط الثالث أن تكون حال القيام وليس حال الركوع أو السجود. نعم، ولذلك يخطأ بعض من يريد يدرك الإمام وهو راكع يكبر تكبيرة الإحرام، هذا خطأ. نعم، هذا خطأ. نعم، فهذه شروط تكبيرة الإحرام، هذه شروط تكبيرة الإحرام. واجباتها، واجباتها القطع. واحد، ما معنى القطع؟ أي بدون مد، الله أكبر، مش الله أكبر، ما في هذا دليل. قال الإمام الشافعي وتكبيرة الإحرام تقطع، أي القطع بدون مد، ما فيها ماذا؟ مد، ليس هناك مد. نعم، يعني أيضا يذكرون من واجباتها عدم ذكر الواو، عدم ذكر الواو بين لفظ الجلالة وأكبر، لكن حكوا لغة لبعض أهل العلم الله وأكبر، قالوا الواو هذه إشباع، الواو هذه تعتبر إشباعا. نعم، حكوا لغة. قال وقراءة الفاتحة، نعم، ركن، والدليل على ذلك حديث عبادة: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم، من لم يقرأ فاتحة الكتاب. شروط قراءة فاتحة الكتاب: أولا أن يقرأها كاملا، ثانيا باللغة العربية، لا تجزى بغير اللغة العربية، واضح؟ فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة بإيش؟ باللغة العربية. ثالثا ألا يلحن في معانيها، يعني يأتي بلفظ فيغير المعنى، ما يجوز. لماذا قالوا في المعنى؟ لأن بعض اللفظ قد لا ينطقه، كان يقول للسين للصاد سين سراطة، قالوا لا يضر هذا، لكن يغير المعنى، أنعمت أنعمت، أنعمت أنعمت، واضح؟ إذا غير المعنى بطلت به ماذا؟ الصلاة، بطلت به الصلاة. رابعا كل ركعة تقرأ، في كل ركعة تقرأ، في كل ركعة، واضح؟ هذه شروط قراءة الفاتحة، شروط قراءة الفاتحة. متى تسقط؟ إذا أدرك الإمام راكعا، إذا أدرك الإمام راكعا، الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان لا يحسن أن يقرأها أو لا يحفظها، إذا كان لا يحسن أن يقرأها أو يحفظها، كإنسان أسلم ما يستطيع يقرأ الفاتحة، ف فيقال له قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. هذا يقوم مقام قراءة الفاتحة، هذا يقوم مقام قراءة الفاتحة. واضح؟ تسقط عند إدراك الإمام وهو راكع، وتسقط أيضا في من لا يحسن قراءتها، في من لا يحسن قراءتها. نعم. وذكروا أيضا بعض الحالات تسقط فيها كالجهر بالإمام، هذا ليس بصحيح، ولذلك ما ذكرته. سواء قرأ الإمام صلاة جهرية أو سرية، الفاتحة إيش؟ ما تسقط، الفاتحة لا تسقط. قال وركوع ورفع من الركوع، نعم ركن من أركان الصلاة، واركعوا واسجدوا. ضابط الركوع لغة الانحناء، ضابطه شرعا الانحناء مع تمكين راحة اليد في الركبتين، تمكين راحة اليد في الركبتين، هذا هو الضابط في الركوع. نعم. قال ورفع من، أي الركوع مع الرفع ترتفع، كل هذا يعتبر ماذا؟ ركنا، يعتبر ماذا؟ ركنا. شروط الركوع نية وفعل، نية وفعل، فعل الانحناء يقولون. لماذا؟ لأن الإنسان لو ركع وأخذ شيئا ثم رجع، قالوا ما في نية، إنما أنه أخذ شيء لم ينوي، قالوا يحتاج إلى نية. فلو دف وسقط، يعني مثال، أو انحنى، لا يعتبر راكعا لأنه لم ينوي، فيجب عليه أن ينوي، يجب عليه أن ينوي. قال واعتدال، يعني يرجع من الركوع قائما، هذا ركن أيضا، ركن من أركان الصلاة. قال والسجود، أيضا السجود ركن من أركان الصلاة. شروط الركوع إيش قلنا يا إخوان؟ النية والفعل والطمانينة، نعم نسيت الطمانينة، والطمانينة. اعتدال شروطه، ما هو شروطه؟ شروطه يعني يقولون إيش؟ القيام مع الطمانينة، القيام مع الطمانينة، اعتدل قام مع الطمانينة. سجود شروطه ركن من أركان الصلاة، نية الشرط الأول، الشرط الثاني فعل السجود، فعل السجود، الشرط الثالث الهيئة، هيئة السجود. انظروا هيئة السجود، لماذا قلنا هيئة السجود؟ الآن هل أنا أستطيع أن أسجد على هذه الطاولة؟ سأسجد على هذه الطاولة؟ إلا كم ما أعرف، أستطيع ولا لا؟ هل هذا سجود؟ ماذا تقولون؟ سجود لغة سجود، لكن ليس الهيئة المعروفة أو المطلوبة، واضح؟ فتقول الهيئة، ما هي الهيئة؟ كيف ينزل الإنسان في السجود؟ كيف يكون حاله؟ هكذا صح؟ هذه هي الهيئة، هيئة الساجد يجب أن تتوفر. أما لو ارتفع قالوا ليس ساجدا، كان يسجد على شيء أكبر من ما يعادل بدنه في السجود، هذا ما ينعق السجودة، ما ينعق السجودة، واضح؟ نعم. الهيئة شرط، والشرط الرابع صح؟ ولا الثالث؟ الرابع الطمأنينة، الشرط الرابع الطمأنينة. الشرط الخامس الثمانية الأعضاء، الثمانية الأعضاء، ما يجوز أن يرتفع شيء، ما يجوز أن يرتفع شيء، واضح؟ هذا شروط السجود. والرفع من، أي الجلوس، جلسة ترتفع وتجلس فيه، نعم، يعني بمجرد ما ترتفع أيضا يعتبر ماذا؟ شرط، يعتبر شرط. والجلوس كذلك شرط. النية شروطه النية، والثاني الاعتدال في الجلوس، الاعتدال في الجلوس، كيفيتها على أي كيفية، نعم على أي كيفية، إذا جلس قدماه هكذا أو جلس متربعا أو مفترشا أو مقعيا لا حرج. قال والطمأنينة في فعل وهي السكون وإن قل، نعم الطمأنينة في كل فعل وهي السكون، كذلك هذه تعتبر ركن من أركان الصلاة. ما هي الطمأنينة؟ تعريفها وهي السكون وإن قل، يعني وإن كان قليلا. إيش الفرق بينه وبين الخشوع؟ قال الخشوع خضوع، والطمأنينة سكون، والطمأنينة سكون. قال وتشهد أخير، هذا على القول، وإلا صحيح أنه واجب وليس ركنا. وجلوس له، أي أن الجلوس ركن، والصحيح أنه واجب. فلو جلس على أي هيئة حتى لو تشهد وهو قائم صلاته صحيحة، لكن مع الإثم على أنه خالف الجلوس. قال وللتسليمتين، نعم ركن، تسليمتان ركن، وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. قال والركن منه اللهم صل على محمد بعدما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات، الركن منه اللهم صل. إيش عندكم أنتم هكذا؟ صلي على محمد فقط أنا عندي، وقال ما في محمد بعده يجزئ من التشهد الأول، هذه مسألة خلافية. والصحيح أن الصلاة الإبراهيمية ليس في التشهد الأول، إنما في التشهد الثاني. الدليل ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه من حديث وائل بن حجر أو ما أدري من، ابن مسعود، نعم، قال إني لا أعلمكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أنه قام إلى الركعة الثالثة، فلم يذكر إيش أنه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من أقوى الأدلة التي استدل به جمهور العلماء، فليست ركنا وليست واجبة ولا أيضا مستحبة. نعم. والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي، سلام عليك أيها النبي، ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، والتسليمتان والترتيب. التحيات واجبة، صحيح أنها واجبة وليست ركنا. نعم، التحيات واجبة وليست ركنا. القدر المجزئ، ليس القدر المجزئ في التحيات الصلاة على النبي، القدر المجزئ اللهم صل على محمد. القدر الأكمل الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية. طيب، أما التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، بعضهم يقول وعلى عباد الله، عباد الله ترقيق لفظ الجلالة. أشهد أن لا إله، تضام أن هنا، وأن محمدا رسول الله. أما حديث أن محمدا عبده ورسوله، اللفظة هذه شاذة، عبده ورسوله. قال والتسليمتان والترتيب، أي ترتب بين هذه الأركان، ترتب بين هذه الأركان. نكتفي إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.